السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس الإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الناس، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله سبحانه وتعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. وبين يدي استقبال الأسئلة معي جملة من الأسئلة القصيرة أستعين بالله للإجابة عليها. يقول الأخ السائل: حماته تسيطر على أولادي، أو السائلة تقول: حماتها تسيطر على أولادي وتتحكم بحياتهم وتفسدها، أفيدوني. هذا يوجه إلى الزوج أن يكون سائسا حكيما، يعلم حق الأم ويعلم حق الزوجة، ويؤدي لكل ذي حق حقه بالحكمة والموعظة الحسنة، والله أعلم. هل تجوز إمامة المرأة لزوجها لإجادتها حفظا وتجويدا عنه؟ لا تجوز الإمامة في هذه الحالة، لا تجوز إمامة المرأة لزوجها وإن كان زوجها أقل منها حفظا، وذلك لأن الرجال قوامون على النساء، ولأنه لم يعد أبدا في زمن النبي أن امرأة أمت رجلا بسند صحيح، والله أعلم. هل يجوز التخلص من المال الناتج من تجارة محرمة كبيع شرائط الموسيقى والأفلام؟ هل يجوز التخلص فيه في القنوات الإسلامية؟ إذا كان على سبيل التخلص يجوز ذلك، والأولى إبعاده عن القنوات الإسلامية، الأولى إبعاده عن أعمال البر، إنما يوضع في دورات مياه عامة أو دورات مياه لمساجد تبنى أو في رصف طرق وغير ذلك، لأن الله قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فنجل القنوات الإسلامية أن تقبل الأموال المشبوهة أو أن تقبل الأموال المحرمة. فأرجو فأقول: ابتعد بالمال عن القنوات الإسلامية، يعني ابتعد بالمال المحرم عن القنوات الإسلامية وعن شراء المصاحف وعن بناء المساجد، إنما يوضع كما أسلفت في دورات للمياه أو في رصف طرق، وبالله التوفيق. تقول: زوجي يقول لي أعملي حواجبك، فما الحكم؟ إذا كان يريد النمص فلا تطيعيه، فالطاعة في المعروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة، والله أعلم. يقول: أنا رجل عقيم، وزوجتي أثناء سفري حملت وأنجبت من حرام طفلا عمره عامين، وأنا أحب الطفل حبا شديدا، هل الله يحاسبني على تربية هذا الطفل؟ إذا كان الأمر كما زعمت من أنه ليس بولدك فلا يحل لك أن تنسبه إلى نفسك، لا يحل لك أن تنسبه إلى نفسك، فولد زنا والعياذ بالله، جدير بك أن تبعده تماما عن نفسك. ولا لا أدري ما أقول لك وأنت تعيش مع امرأة على هذا النحو المذكور من اللوز. يقول: ما الحكم؟ هل يجوز للمرأة أن تدخل المسجد وتمكث بداخله وتقرأ القرآن وهي حائض؟ أما دخولها المسجد فمسألة منازع فيها، والجمهور على المنع، وأرى والله أعلم رأي العلماء القائلين أنها إذا كانت تتحفظ ولن تلوث المسجد ولن تتسبب في أي أذى، فالله أعلم أن ذلك يجوز. أما حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض فضعيف. أما قراءة القرآن فلا بأس بها، أما مسح المصحف فإن مسته بحائل فهو أخرج من الخلاف، والله أعلم. هل يجوز كمان ورق الجرائد وكتب المدارس في لف الطعام ومسح القاذورات؟ أوراق الجرائد كثيرا ما يكون فيها اسم الله، ولا يمتهن اسم الله سبحانه ولا يمتهن اسم الله سبحانه. أما إذا كانت جرائد إنجليزية أو جرائد لا يذكر فيها اسم الله ففي هذه الحال يجوز، أما الجرائد التي يذكر فيها اسم الله فلا يجوز. وكذا كتب المدارس، وبالله التوفيق. هل يجوز الذهاب إلى طبيب النساء الرجل لعدم وجود طبيبة لتركيب وسائل منع الحمل مثل اللولب؟ لا أظن أنه لا توجد طبيبة أمراض نساء، بل الطبيبات موجودات، وعلى المرأة أن تكون حية كريمة لا تبادر بكشف سوءتها إلا عند الضرورات القصوى، فإن اطلاع الناس على العورات أمره عظيم وشأنه كبير، فكيف يليق بصريحة من الصالحات أن تذهب إلى طبيب فحل تكشف له عن سوءتها لغير ضرورة ملجأة إلى ذلك أشد الاضطرار؟ فلا يجوز ما دامت هناك الطبيبات المسلمات، ولا يجوز أيضا أن تذهب إليه من أجل تركيب لولب، والله أعلم، لما الطبيبات يقومن بذلك في حال وجودهن، ولست أرى ضرورة قصوى تسوغ للمرأة أن تكشف سوءتها أمام رجل أجنبي، والله أعلم. ما الرأي في عدم سماع الزوجة كلام زوجها في رفضه لعملها لأنه يغار عليها وعملها مختلط، تأسم الزوجة حينئذ؟ يقول: استمعت لعراف وتبت لله، فهل أقطع صومي وصلاتي لأنهم غير مقبولين؟ لا، بل استمر على الصيام والصلاة واستغفر الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. ألو. نعم، تفضلي. تفضلي. ازي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك، تفضلي. والله أنا دلوقتي بكلمك وبشاهد ربنا عليكم كلكم تدوني فتوى إن أنا أسم ابني بإيدي. لماذا؟ أن أنا أموته. لماذا؟ أولا عمل جميع الموبقات اللي خلقها ربي في الدنيا. يا أختي، أعرضي أمرك على أهل العلم في بلدك، أعرضي أمرك على أهل العلم في بلدك. فمثل طب ما فضيلتك تديني فتوى يا ابني، طب ما فضيلتك تديني فتوى يا ولدي، ارحموني يا ولدي. كلميني في الهاتف، كلميني في الهاتف، أو ذهبي لأهل بلدك الصالحين منهم، أرجع عليهم المشكلة، وهم إن شاء الله يكونون سببا في تفريج الكربة. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلي. لو سمحت يا شيخ، ممكن نسألك سؤال عن المواريث؟ تفضلي. الوقت أنا جيت أتوفى وسايب أرض المهم بعد بثمن 144,000، ففي ورثة كتير، عايزينك لو سمحت يعني تنظم لنا. نعم. هو سايب 4 بنات، واحدة توفت في حياته وواحدة توفت بعد ما ماتوا، وله أختين والأم، فازاي نتقسم التركة؟ ما له ذكور؟ لا. له زوجة؟ أيوة، بس توفت بعد ما ماتوا. له زوجة؟ أيوة، بس توفت بعد ما ماتوا. بعد ما ماتوا مش مشكلة، لكن أنا أسأل، يعني له زوجة؟ أيوة له زوجة. الزوجة لها الثم. أيوة. والبنتان لهم الثلثان. أيوة. والأم لها الثلث. طب دلوقتي يا شيخ، أخواتها ياخدوا؟ أخوات الزوجة. انظري مثلا، هل التركة استوفيت أم لا؟ نعم. الآن الزوجة لها الثمن. أيوة. والبنتان لهما الثلثان. أيوة. و الأم لا السدس. والأم؟ الأم لا السدس، أمه. لا، هي ملهاش أم. الميت، الميت. لا، الأم الميت ملهاش أم. الميت له أختين بس، ماتوا بعد ما ماتوا. أختان؟ أيوه. وزوجة؟ وزوجة. وبنات؟ وبنات. بنتين، واحدة ماتت قبل ما ماتوا وواحدة بس بعد ما ماتوا، واثنين موجودين على قيد الحياة. الوقت اللي ماتت قبل ما ماتوا ما فيش فيهم، ليس لها شيء خالص خالص. اللي ماتت قبل ما مات أخيها أو أبيها أيوه. ليس لها شيء. بس احنا تبعنا دلوقتي يا شيخ، احنا سألنا الشيخ وده اللي تاخد. أختي هذه كيف تأخذ؟ ماتت قبل أبيها. أيوه. كيف تأخذ؟ يعني ملهاش ما بس لها أولاد، يعني أولاد ليس لهم شيء. هذه الوصية الواجبة ليس عليها مستند. إذا كنت تسألين عنها فليس لها مستند. السلام عليكم. حاضر. يقول هل يجوز إزالة الشعر من على الجفن إذا كان يثقل على العين؟ هل تجوز إزالة الشعر من على الجفن إذا كان يثقل على العين؟ إذا كان يسبب للعين ضررا فلا ضرر ولا ضرار، أما إذا كان لن يسبب ضررا للعين فيدخل في النمص. تقول هي مطلقة تكلمت مع رجل بالهاتف يريد أن يتزوجها، ماذا أفعل؟ هل فيها كفارة؟ حوليه يتحدث مع وليك الشرعي، دعيه يتحدث مع وليك الشرعي إذ الله قال وأت البيوت من أبوابها. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ. نعم أرجوك يا شيخ، أريد فتوى يا شيخ. صدري. أنا ابن خالة أبي يريد أن يتزوج أبي. ألو. نعم نعم. وأبي أخذ بالرضاعة لأخته، أخي أخ لأخته من الرضاعة. أخوك أخ لأخته من الرضاعة؟ والدي أبي أخ. نعم أبي. نعم نعم. ما السؤال؟ أبي أخ من الرضاعة مع أخته، أخوة في الرضاعة هو أخته. أبوك رضع من أمه؟ يا أختي نعم، هما إخوة في الرضاعة. يعني الذي يريد أن يتزوجك أخ لأبيك من الرضاعة؟ الذي يريد أن يتزوجني نعم أخ لأبيك من الرضاعة. لا لا لا لا لا، أخته التي مرضوعة مع أبي، أخته التي سؤالي سؤالي من الرضاعة. طيب سؤالي سؤالي، أبوك رضع من أمها أو هي رضعت من أمه؟ نعم هما، يعني أبوك هي أخت نعم من الرضاعة. نعم. يعني أبوك رضع من أمها أم هي التي رضعت من أم أبيك؟ والله نعم، هو رضع من أمها وهي رضعت من أمه. إذا كان أبوك رضع من أمها فأبوك سيكون أخا لخطيبك من الأم، أخا لخطيبك من الرضاعة، فلا يحل له أن يتزوجك. يعني إذا كان أبوك رضع من أم هذه البنت، من أم هذه المرأة، فيكون أخا لها ولكل إخوانها، فعلى ذلك لا يجوز لأخي هذه البنت أن يتزوجك لأنه أخ لأبيك، أخ لأبيك من الرضاعة. أما إذا كانت البنت التي رضعت من أمك فستكون هي فقط التي هي أخت لأبيك، أما إذا كان أبوك والذي رضع من أمها فيكون أخا لجميع أبنائها من الرضاعة، فلا حل لأي ولد من أولادها أن يتزوجك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقول ما حكم استخدام الدف بين الزوج وزوجته؟ لا بأس. يقول كان عندي مشكلة وتقربت إلى الله بس الآن حسيت نفسي فطرت رغم وجود المشكلة، استعن بالله على ذكره وشكره وحسن عبادته، هل فوائد البنوك الإسلامية حرام؟ أراها حراما وإن كان لأهل العلم من المعاصرين قول آخر لكنني أختار القول بالتحريم. ما حكم كلام الخاطب لخطيبته في الهاتف والجلوس معه في حجرة أمام الجميع إذا دعت الحاجة إلى ذلك فوائل ويكون القول بالمعروف؟ ما الرأي في الزوج الذي لا يوفر لزوجته وعياله مسكنا مريحا ويفضل السكن مع أهله مع العلم بضيق مسكن أهله وللزوج المقدرة المالية؟ ينظر ما السبب المانع له من ذلك. يقول السلام عليكم، لقد أخذت مبلغا من المال وقدره 100,000 ليرة سعودية ليرة سورية بقصد التجارة، شركاء، وفي أول الشهر دفعت له مبلغ 2500 ليرة، وأصبحت أدفع له على هذا الأساس لمدة عام، وبعد ذلك خسرت تجارتي وخسرت النقود، ولكنني بقيت أدفع له المبلغ المذكور لمدة 5 سنوات وهو يعرف الخسارة، وبعد أن أوقفت عنه الدفع أصبح يطالبني بالمبلغ الذي خسرته كاملا، فما الحكم؟ هذه قضية، وينظر لماذا استمررت في الدفع بعد مضي بعد الخسارة ب3 أعوام، لماذا استمرت تدفع مكسبا؟ هذه قضية تنظر، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. الله. عليكم السلام. السلام عليكم. نعم. ألو. نعم. نعم. هل يمكن نبيع قطعة الأرض الإنسان عنده نقود ديالو مش حلال؟ نعم نعم. أعيد السؤال. هل يمكن أبيع قطعة أرض من شخص ليس فلوسه حلال؟ مسروقة أو ما مصدرها؟ لا ماشي مسروقة. ماشي مسروقة. وكيف فلوس ماشي حلال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، إذا جاء شخص يهودي واليهود أموالهم مشبوهة لشراء أرض، أو جاء شخص نصراني لشراء أرض، أو جاء شخص يتاجر في تجارات غير حلال أو تجارات مختلطة، هل يجوز له بيع الأرض أم لا؟ الأصل أن هذا يجوز، الأصل أنه جائز، إلا إذا كنت سأعينه ببيعي له على الإثم والعدوان وعلى فعل المحرم في أرضي، فالله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا كان سينشئ في هذه الأرض شيئا محرما فلا تبيع له تناهيا عن المنكر، أما إذا كان لغرض آخر ليس بمحرم فالبيع له جائز وإثمه على نفسه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. معلش يا شيخة، عندي سؤالين بس صعبين قوي، ياريت حضرتك تفيدني فيهم. الله المستعان. أولا جوزي حلف عليا طلاق يكون مني طالق لو رحت عند والدتك وأبوكي، بقالي دلوقتي 5 شهور على الحل ده، مفيش حل خالص، وهم ناس كبار. وهو يريد أن يتراجع ما زال مصرا على رأيه. ما هو يعني هو ممكن طلقني طلقتين قبل كده والشيوخ رجعوني له. الآن يعني إذا أنت ذهبتي هل سيطلقك أو سيسأل العلماء؟ لا، بيقول لي لو رحتي إلا بمزاجي تكوني مني طالق. طب مزاجه الآن إيه؟ أخبار مزاجه الآن؟ مش راضي خالص يا شيخ، وأبوي وأمي تعبانين خالص والمفروض أنا أروح له. على كل استخلصي منه إذنا، فإن أذن لك فيكفر كفارة يمين ولا تحسب تطليقه، والله أعلم. شيخ أنا هو دايما يعاملني وحش قوي، دايما بيضربني ودايما بيستني بأبويا وأمي، سواء عامله له كويس سواء مش عامله له كويس، دايما كده معي، مش عارف أنا أعمل معاه إيه عشان أرضيه، أنا معايا منه عيلين. هذه قضية عرضيها على أهل الصلاح في بلدك ويشيرون عليك، هل البقاء معه أفضل أم الفراق أفضل؟ فهي على قوم من أهل الفضل وأهل الصلاح في بلدك، وهم يستمعون منك وتسيبي في شرح مشاكلك، ويرون الأنفع لك يرشدونك إليه، بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك فضلت الشيخ؟ الحمد لله. أنا زوجي جرحني جرح جامد جدا والوقت مش عارفة نسامحه، فأي يعني نعمل إيه؟ فمن عفى وأصلح فأجره على الله. تلسينات. نعم. وكان عاوز ياخد مراته وهو كبير في السن وهي صغيرة خالص، وما مش مناسبة له لا في أي حاجة، لا في نسب ولا في أي حاجة، وعشان ده يربي العيال. فأنا قلت له العيال إحنا ربهم دلوقتي لله وهم برضو معاها وكده، فهو إيه قال ناخدها لوجه الله ومش عارفة إيه. فدلوقتي جرحني إن هو إزاي يعني هو بينه وبينه ولا نسب مناسبة له ولا أي حاجة، وفكر كده وقول عشان العيال، بس هو الفكرة مش فكرة العيال. يعني الذي ارتكبه زوجك في حقك الذي ارتكبه زوجك في حقك أنه تزوج عليك؟ لا هو ما اتجوزش، هو بيقول عشان على ربي العيال اليتامى بس هو مش ماذا يعني بقى. ما الذي أخذتيه على الزوج؟ ما الذي أخذتيه؟ قالت كلام وحش عليه؟ نعم قالت كلام في حقه وحش مجرح؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يعني أنت ممكن في بيتك يا أمينة شخص يطعن فيك بكل أنواع الطعن وهو كذاب، هل كل من قال كلاما في شخص يصدق يا أختي؟ السيدة عائشة قيل عنها كلام سيء، موسى عليه السلام قيل عنه كلام سيء، يوسف عليه السلام قيل عنه كلام سيء، هل كل من يطلق كلاما يصدق؟ لا أبدا، الأصل صيانة الأرض المسلم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخنا. نعم يا الحال أحمد عليك الله. والله عاد اشتري شقة كده عشوف سياستك عن حال الله حرام عنا، عاد اشتري شقة أنا. تفضل. وبعدين الزوجة بتقول لك اكتب لي فيها النص، وهي مدفعتش فلوس. طب لماذا تطلب بالنصف؟ معرفش، هي طبعا خايفة من الورثة، احنا متزوجين وما مخلصين الشقة. هي تدفع شيء من ثمن الشقة؟ اه هي تدفع شيء من ثمن الشقة؟ نعم هي ستدفع شيئا من ثمن الشقة؟ لا لا لا لن تدفع شيئا، لا تكتب لها شيئا، هي بتقول انا بس هجيب العفش واجيب الكل الذي تدفعه يكتب لها، لكن لا تظلم الورثة. هي لا ثمن التركة او الان لا ربع التركة، إذا قدر الله عليك وفاة لأنك لم تنجب منها، لأنك لم تنجب عموما، فلا أرمى التركة يكفيها ذلك. أما إذا أردت أن تودي لها شيء من المال في الدنيا فلك ذلك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم معي الشيخ. تفضل يا أختي. ما حكم الدين في زوج أخذ يعني فلوس زوجته على اساس ان هو يعمل حاجه منها مشروع يعني، او يعمل او يجيب شقه وكده لابنه، بالرغم ان هي لها ابن من راجل تاني وهو حرم، وهو من قال لا دي فلوسك من حقي انا، فلوس شغلك من حقي، لان انا سمحت لك ان انت تنزلي الشغل، فكده بقى انا اقسمها بالنسبه لابني اللي من راجل تاني في حقه، في حقه مني. يعني انت الان تعملين، زوجك اخذ اموالك واشترى بها شقه لابنه الاخر. لا هو يعني هو في نيته ان هو يشتري لك. أيوة يعني ينوي ذلك. هذا ظلم. هذا ظلم. طب انا راتبك من حقك. ايه راتبك من حقك، راتبك حق لك. ده مش راتبي وبس، ده يعني كانت مكافأة ودي كانت نهاية خدمتي وكل ما املك، ماليش حاجة. بهذه الطريقة يعد ظالما، بهذه الطريقة يعد ظالما، نعوذ بالله من الظلم. ولا استعوض الله بقى، ولا اكون ايه، مش عارف حكم الرجل. الامر راجع عليك الان، هو سطى على مالك، سطى على مالك ظلمك. ان اردت ان تستبقين على العشرة وتسامحيه فلك ذلك. ان اردت انت لك اولاد اخرين ام ليس لك اولاد؟ اذا كان لك اولاد، لك اولاد، إذا كان لك أولاد فحق أولادك حاولي المحافظة عليه. بارك الله فيك. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. الشيخ معي. تفضلي. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال، إحنا من جماعة في القاهرة، إحنا من البدن، فعندنا ما بيجوزوش بناتهم برا، وما بيجي حاجة يتقدم لهم مثلا من الصعيد او من الفيوم او من اي حتة ما بيرضوش، فلما البت مثلا تقول انا موافقة ما بيرضوش، ولما بتاخده بيجيبوها وموتوها. هل ده حرام ولا لا؟ هم لحد دلوقتي في بنات كثيرة بتمشي مش راضين يسيبوا عاداتهم وتقاليدهم دي، ويقولوا لا احنا كده دي عاداتنا، نقول لهم حرام يقولوا لا، يقولوا لا ده دول من الفراعنة ما بندهمش، وقولوا احنا اسلمنا بالسيف بالرسالة وهم اسلموا بالسيف احنا ما بندهمش. هل الدين قال كده؟ لا لا كلام غلط. الاسلام يجب ما قبله. بارك الله فيك. هذا ظلم يا أختي الكريمة. يعني يفترض أن يوجه نداء لهؤلاء القوم بأن يتقوا الله في بناتهم، ليسهم فقط بل هنالك في كثير من بلاد المسلمين هذه الآفة المنتشرة. تمكس البنت إلى 40 من عمرها ويأتيها الأكفاء للزواج بها، ويمتلأ أهلها من تزويجها إلا من رجل من القبيلة، من ابن العم، من ابن الخال. فهذا ظلم شديد للنساء، ظلم شديد للنساء، وسيحاسب الولي. ثم أيضا بهذا الصنيع يعرض البنات للفواحش، ويعرض البنات لعدم أداء حقوق الزوج. إذا كان ابن العم جاهلا بدينه، كان ابن العم فاسقا، فعلى أي أساس تمكث البنت معه؟ وحتى إن كان صالحا ولكن البنت لا ترغبه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل يا رسول الله إنها تستحي، قال إذنها صمتها. فهذا الغباء المتفشي في هذه القبائل وفي غيرها من القبائل قد توجع منه الكثيرون، وهو مخالف للشريعة بلا شك. فقال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب كتاب سبل السلام المشهور، قال ناقما على أهله، ناقما على قومه الذين يمتنعون من تزويج الهاشمية إلا من هاشمي، يقول ويعوذ بالله من شرط رباه الهوى وولده الكبرياء. تمكث الفاطمية 40 سنة يأتيها الأكفاء ويمتنعون من تزويجها، فعياذا بالله من هذه الآراء الفاسدة. إن نبينا صلى الله عليه وسلم زوج ابنتيه أم كلثوم ورقية واحدة بعد الأخرى بعثمان بن عفان رضي الله عنه، ولم يكن بهاشمي إنما هو قرشي. وأيضا زوج النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة وهو مولى من الموالي، كان عبدا فاتق، زوجه بفاضلة ببنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش. قبل أن يتزوجها النبي زوجها النبي لزيد بن حارثة، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب. وكذلك تزوجت ضباعة بنت الزبير وهي من الحرائر من القبائل بالمقداد بن الأسود وهو من الموالي. فبارك الله فيك، ما يصنع أهلك ظلم وتعد على العباد، ظلم لإماء الله، ظلم لبناتهم، وهم سيسألون يوم القيامة عن رعاياهم. أما هذا التعليل الجاهلي الذي يقول إن هؤلاء أصل فرعنا ولا نزوج بناتنا للفراعنة، كله كما قال النبي من بطى بعمله لم يسل به ناسبه. فأسلم رجل من حتى من آل فرعون وأسلم، والآخر كان من آل بيت النبوة وكفر، هل يغني عنه كونه من بيت النبوة؟ إن أبا لهب هو الكافر الوحيد الذي كان في زمان النبي ذكر بكنيته في الكتاب العزيز، وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن زيد بن حارثة وهو مولى هو الصحابي الوحيد الذي ذكر اسمه في القرآن في معرض الثناء عليه. فما يصنعه أهلك جهل، جهل، جهل، وإثم وظلم، تاب الله علينا وعليهم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا رب. من فضلك يا حضرة الشيخ، أنا كنت عايز أسأل حضرتك، أنا ليا ابن متجوز وكانت مراته الحمل بتاعها تعبان بعد ما خلفت يعني، فبيحتاج مبلغ كبير نصرفه عليه. المبلغ ده هو مش معاه لان هو على قده، لو والده طلع المبلغ دوت ممكن يتحسب من زكاة المال؟ يعني والد يخرج زكاة ماله لولده المتزوج؟ هذا السؤال. اي هذا السؤال. هذه المسألة فيها بعض الخلاف بين العلماء، ولكن الظاهر والله أعلم إذا كان الولد مستقلا بمعيشته بعيدا عن والده وهو متزوج وفقير جاز والله أعلم أن يعطى من الزكاة، لأنه ليس هناك نص بالمنع، إلا أن أهل العلم يقولون الزكاة لا تجوز لمن يجب عليك الإنفاق عليهم. والإنفاق على الولد عند جمهور العلماء يكون إلى بلوغه، يكون إلى بلوغه، وإن كان منهم من يقول ينفق عليه ما دام مغوزا، لكن الجمهور على أنه ينفق عليه إلى بلوغه والله أعلم. هذا ومعنا فاصل قصير من أجل الأذان لصلاة العصر، جعلنا الله وإياكم من المحافظين على الصلاة الوسطى صلاة العصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذه بعض الأسئلة الموجهة لإخواني في قناة الناس وفقهم الله على شريط الرسائل القصيرة، أستعين بالله للإجابة عليها فما توفيقي إلا بالله. الأخ يسأل يقول هل يجوز صيام طلب رمضان والسنة طلب رمضان بس يقول أقصد أنه صيام نيتين في يوم واحد؟ لا يجوز لك أن تصوم يوما مما عليك من رمضان تنوي به القضاء مع نية أخرى كنافلة، إنما تمحض النية لصيام رمضان. بارك الله فيك. هل يجوز للفتاة الملتزمة أن ترتدي نظارة شمسية أم أن هذا يعد زينة؟ إذا كانت مستقيمة واضطرت إلى استعمال النظارة الشمسية التي لا تزيدها فتنة فلا بأس باستعمالها حينئذ، أما إذا ولدت فتنة فالله لا يحب الفساد. هل يوجد حديث نبوي عن العزوبية الوسطى؟ وما هي العزوبية الوسطى؟ أنا لا أعلم حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في العزوبية الوسطى هذه، إنما ورد حديث ضعيف فيه شراركم عزابكم، ولا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. ماذا تريد؟ نريد نسأل هل يجوز أن نزور الصوم يوم الاثنين؟ نعم. هذا السؤال الأول. لا، الصوت لم يتضح. عفواً، الصوت لم. يا أخي الصوت لم يتضح. هذا السؤال. هل يجوز المزوج شيعي سمية من شيعي؟ تفضل. السؤال الثاني. نعم، هناك سؤال آخر. نعم، هل يجوز للبنت الراشد أن تزوج نفسها أو يكون ولي أمرها زوج أختها؟ هل هذا صحيح؟ وسؤال ثالث يتعلق بالموضوع. نحن هنا في إسبانيا عندنا مركز إسلامي يسمى مركز إسلامي، ويجوزون هذه المسائل، يعني يأتي شخص ويريد أن يتزوج، يأتي بمثلا زوج أخت البنت ويقبلون بهذا الزواج. البنت هذه مسلمة؟ يجب تنبيه سيدنا الشيخ على البنت. البنت مسلمة أو نصرانية أو أسلمت؟ مسلمة سنية والرجل شيعي. لا، الصورة الثانية، البنت لها ولي وليس لها ولي. ولا ولي هو ليس موجود في البلد، لكن عندها ثلاث إخوة راشدين، لكن ما أرادوا أن يذهبوا معها، يعني ما راضين بالزواج من هذا السيء على ما أظن. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما الفتاة السنية فلا أنصحها أبدا بالزواج بشيعي كنصيحة، لا تنصح الفتاة السنية بالزواج من شخص يسب صباحا ومساء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا عن النصيحة إجمالا. أما تفصيلا، إذا كان الشيعي يصل ببدعته إلى الكفر كان يطعن في عائشة ويقول إنها ارتكبت المحرم ولا يقر بالقرآن الذي أنزل في شأن عائشة من تبرئتها، فذا كافر يحرم الزواج به. وكذلك إذا كان من القائلين بأن جبريل خان ونزل بالرسالة على رسول الله فذا كافر لا يحل الزواج به، أو إذا كان يدعو الأموات من دون الله فهو كافر ولا يحل الزواج به. أما إذا كان في تشيعه دون ذلك ولا يخرج بتشيعه إلى الكفر فحينئذ الزواج به جائز مع الكراهة الشديدة. أعود إلى النصيحة، أنصح أن لا تتزوج به والله أعلم. أما عن البنت البالغة الراشد، هل تزوج نفسها لرجل دون إذن وليها؟ أقول لا، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هذا. وعن المرأة التي يزوجها زوج أختها، فأقول وبالله التوفيق إن زوج الأخت ليس بمحرم، زوج الأخت ليس بمحرم، له محرم مؤقت فقط لا يجمع بين المرأة وأختها، فعلى ذلك لا تصلح ولايته في النكاح إلا إذا فوض أو وكل من قبل أولياء المرأة المستحقين للولاية، فحينئذ يجوز هذا التوكيل له أو لغيره والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك يا شيخ. وفيك بارك الله خيرا. وياك يا شيخ. مشكلة بين رجل وامرأة متزوجين منذ 26 سنة وطيلت هذه السنوات، وهذا الرجل على علاقة بالنساء الأجانب وزوجته متأذية من هذا الموضوع ولكنها صبرت من أجل أن تربي أولادها. عذرا سؤالي، أسأل سؤالا، العلاقة بالنسوة الأجنبيات تصل إلى حد الفحشة أو دونها؟ لا، هو علاقة كانوا بيقعدوا مع بعض ويخرجوا مع بعض، وكانت هي متأذية من هذا الموضوع ولكن عايشت عشان تربي أولادها، ومنذ سنة تزوج بواحدة من اللي كان يعرفهم، وطول هذه السنة وهو غير عادل، لا يأتي عند زوجته الأولى إلا غير كل 4 أيام ليلة واحدة، وبعد من ساعة ما يمشي من عندها لحد ما يجي بعدها بعد 4 أيام ما يعرفوش عنه حاجة ولا يعرف عنهم حاجة ولا بيشوفوه ولا بيتصل حتى بالتليفون. وقد علمت إنه يتكلم مع زوجته الثانية عن موضع عفتها بالسوق وهي مقهورة من هذا الظلم. كم عمرها؟ هذه الزوجة الأولى عمرها 40 سنة، وهو يا شيخ لما بيجي بقى الليله اللي بيجيها ديت ما بتقدرش تنام معاه في الفراش، هل عليها ذنب؟ الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. فما دامت زوجه وقبلت ان تكون زوجه وتبقى فلا تمتنع عنه اذا دعاها للفراش، للوعيد الشديد الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي فيه أيما رجل دعا امرأته إلى فراشه فأبت لعنتها الملائكة حتى تصبح. أما هل تبقى معه أو لا تبقى معه، فإذا كان من مجمل سيرته أنه فاسق بهذا التوصيف الذي ذكرتين يعد فاسقا، هل البقاء معه يرقيها في دينها أو لا يرقيها في دينها؟ إذا كانت تترقى في دينها بالبقاء معه ولا أظن ذلك كائنا فستبقى، أما إذا كانت لن تترقى في دينها وستتردى في دينها يوما بعد يوم ففراقه أولى والله يتولاها وهو يتولى الصالحين والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ. نعم. سيدة ماتت ولها 5 أولاد 2 من الذكور وثلاث إناث. وهل وماتت في حياة أمها هل يسقط حق أولادها في الميراث؟ هي لها إخوة؟ هي لها أخت ولها أخين. الأم أعطت كل الأولاد وقالت إن أمهم ماتت فليس لهم حق في الميراث. نعم. هل يسقط حق الأولاد في الميراث بموت أمهم؟ أمهم ماتت في حياة جدتهم. في حياة جدتهم. ولهم أخوال ذكور. ولهم أخوال ذكور وأخت تاني. ليس للأحفاد شيء. اللي هم أولاد الست اللي ماتت. نعم فيه. ليس لهم شيء. ليس لهم شيء. وليس هناك دليل على أن لهم شيء. هم محجوبون بأخوالهم. أما القانون فيقول هناك وصية واجبة وما أوجبها ربي سبحانه وتعالى، إنما أوجبها القانون، فليس لهم شيء والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ لو سمحت. تفضلي. لو في مثلا أب موجود على قيد الحياة وعايز يقسم الميراث وعايز يدي الثلث لأحفاده اللي هم أولاد الصبيان، هل يجوز أم لا يجوز؟ يجوز. يجوز أن يهب الثلث لأحفاده، لا مانع من ذلك، لأن لهم ليس لهم في الميراث نصيب. ما دام أبوه ليس لهم في الميراث نصيب، ولكن أبوهم حي أو ميت يا أختي، ولكن هنا أمر. إذا كان الجد يريد أن يعبى للأحفاد الثلث فلا مانع كما أسلفت، ولكن أخشى من شيء، أن يقضي لهم القانون بالوصية الواجبة فيأخذون أيضا من الميراث إضافة إلى الثلث الذي أخذوه من الوصية، فيكون ظلم لسائر الورثة والله أعلم، فليحترز من الأخيرة وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت دلوقتي، أنا زوجتي غضبانة وقاعدة عند أهلها وكده، وهي دلوقتي بتطلب الطلاق، وأنا شايف إن مفيش أسباب حقيقية للطلاق. فمطلوب مني أنا، هل في الفترة ديت يعني إيه واجباتي في الفترة ديت؟ وأنا دلوقتي كل ما بحاول أتصل بيها بتأذيني بكلامها. طيب. أنا مطلوب مني أنا إيه دلوقتي؟ يعني الآن رفض المعيشة. هي بتطلب الطلاق. إذا كانت هي التي ستطلب الطلاق، أنت تقول ليست هناك أسباب. أسباب حقيقية. أسباب حقيقية. يعني ليست هناك أسباب القضاء يقرها عليها. لا. أيوة. إذا كان ذلك أطلب منها أن تختلع. إذا قالت أختلع وأرد ليتحقق، فليس لك أن تضر بها، بل فارقها بارك الله فيك. أما إذا كان هناك مجال للإصلاح فأدخل طائفة من المصلحين أولا، إن أصرت على الفراق ستكون مختلعة، تسقط حقوقها وترد الصداقة إليك بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضلت الشيخ مصطفى؟ نعم. ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بالنسبة لأخويا كان محتاج فلوس، وبعد كان محتاج فلوس، فأختي كان معها ذهب، وبعد قال لها هاخده منك وهدهولك جرامات، سواء الذهب كان رخيص أو غالي. فجه الذهب غالي فردهولها في الكباخ 3 ردهولها 5000، ده يبقى ربا؟ إذا كان أخذ 100 جرام ذهب يردهم 100 جرام ذهب، أخذ قروش يردها قروش، إن زادها شيئا بطيب نفس جاز، أما كشرط لا يجوز أن يأخذ 3000 جنيه في يده وتلزمه بأن يرضاه 5، لا يجوز وحرام. لكن إن أخذ جرامات ذهب 20 جرام مثلا يردوها 20 جراما بلا زيادة. إن هو من نفسه بطيب نفس منه زاد من نفسه فلا بأس بالزيادة، لأن النبي قال إن خياركم أحاسنكم قضاء. وقد أخذ النبي صلى الله عليه وسلم جملا من شخص فجاء يطالب به بعد مدة، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوه سنا مثل سنه، فبحثوا وقالوا ما وجدنا سنا مثل سنه، قال أعطوه سنا خيرا من سنه فإن خياركم أحاسنكم قضاء. والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ. تفضلي. أنا حصل موقف عندي بين اتنين رجل وست. اتنين عندي في البيت. طيب. فأنا جيت أكلمهم موقف مش كويس يعني. طيب. وبعد. فجيت أكلمهم فلقيتهم يعني لقيت رد فعلهم ضايقني. نعم. فحبيت أدبهم طلبت من الراجل 2000 جنيه. فأخذت 2000 جنيه، هل دول أعمل فيهم إيه، حلال على أي أساس يعني أخذت 2000 جنيه؟ ولا أعمل فيهم إيه؟ لا سؤالي على أي أساس أخذت 2000 جنيه؟ على أساس يعني أدبا لي. يعني ماذا قال لك؟ قلت يعني أنت كده عملت شيء غلط في بيتي. أنا يعني كان رد فعله إن مش كويس يعني، وإن بيقول لي مالكيش دعوة وبتاع. وهي الست بتقول لي أنت بتتجسسي ليه وعيب الناس تتجسس على بعضها. قلت لها انا بتجسس عليكي في الخير، حتى نصحت ورجعت عن ما بتفعلي مش في حاجه وحشه. فلما لقيت يعني ان هما المعظم بيردوا ببجاحه فحبيت ان انا اعاقبهم، يعني عقابي ليهم كنت ان انا اطلب 2000 جنيه. يعني هل ضربوكي هل شتموكي؟ وخدت 2000 جنيه. يعني سؤالي هل ضربوكي هل شتموكي؟ لا هم شفتهم في وضع مخل يعني. أيوة في وضع مخل أفهم إنه رأيتهم. أيوة أنا فاهم رأيتهما على محرم، رأيتهما على محرم. نعم. ليس لك أن تأخذي هذين 2000 من الجنيهات، ولا يتغاضى عن إما أننا نستر أو أننا نرفع أمرهما أو نتخذ إجراء بإبعادهما من البيت. أما 2000 جنيه فليست من حقك والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول أخو السائل في الجنة للرجال حور عين فماذا للنساء؟ قال تعالى فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. قال أعمل موردا للمواد الغذائية فقط للقرى السياحية بالغردقة، هل في عمل هذا شبهة أو تعاون على الإثم والعدوان؟ ليس فيه شيء، فتصدير الأكل حتى للدول الكافرة ليس به بأس. وقد قال تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. ما حكم اللجوء إلى شيخ يفك السحر مع العلم أن الشخص المسحور لا يقتنع بذلك وهو مفتون بفتاة وعاد أهله للتزوج بها؟ لا يجوز الذهاب إلى ساحر لفك هذا السحر، فهو كبيرة من الكبائر. أعني الذهاب إلى الساحر كبيرة من الكبائر. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ مصطفى أسأل حضرتك سؤال. نعم. والدي رحمه الله دلوقتي الله يرحمه والدينا يا مستمع. فأنا كنت عايزة أسأل لو هو عليه ذكاء أنا ممكن أقدر أديها عنه؟ ممكن. طيب حضرتك هو كان في حياته عنده قطعة أرض ومنزل هو كان بني لينا بحيث إن إحنا نسكن فيه، ما كانش فيه أي أرض يعني ما كانش فيه حاجة للتجارة. السؤال عن ماذا؟ عن الزكاة، هل في زكاة واجبة عن قطعة الأرض دي؟ قطعة أرض كان ميراث من والده ومنزل ليس عليها زكاة، والمنزل اللي هو عمله لنا إن إحنا نعيش فيه برضو ليس عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا كنت بسأل حضرتك قلت عن الزوجة اللي هي تركت البيت الزوجية وكده. أيوة نعم. وهي تطلب الطلاق يعني. فهو دلوقتي بالنسبة يعني هو دلوقتي في الفترة اللي هي فيها هي تركة بيت الزوجية، هل أنا ملزم بالنفع عليها؟ لك أولاد عندها؟ لي أولاد أه. أنفق على الأولاد، أما هي فعند جمهور الفقهاء الناشز تسقط النفقة عنها. إذا كانت ناشزا لغير سبب، أما الأولاد فهم أبنائك، أنفق على أبنائك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أيوه نعم. من فضلك كنت عايز أسأل بس عن أخويا، كان واخد رقم قرض من البنك وبعد من 3 سنين كان مقدم الفلوس دفع الفلوس بتاعته، وبعدين الوقت جت اترفضت الشقة النهاردة، فهو مالوش ما سكن خالص، هو معاه 4 أولاد ومراته قاعدين عند والدتي. فأنا معايا أصلا ده كان زوجي جايبهولي، بس ممكن أتصرف في جزء من أمي هتتصرف من ذهب وندفع الفلوس كاش، مش هقول زوجي على البتاع ده، ده بتاعي أنا خاص بيه بس هو اللي جايبهولي يعني، فيجوز ولا لأ؟ وبعدين طيب صبرا هدئي نفسك، يعني أنت الآن تقولين ذهبك الخاص بك؟ هو زوجي اللي جايبهولي يعني، هو اللي بيقول لي هدية ليا كشبكة؟ لا انا عايزة ما بلاقي شيء. اه لكن الافضل لك والاسلم لك والابعد عن الخلافات ما دام زوجك هو الذي اتى به اليك، فعليك ان تستأذنيه بارك الله فيك كنصيحة، عليك ان تستأذنيه كنصيحة. اما كحكم فإذا أهداه لك أهداه لك تماما وأصبح ملكا لك جاز لك التصرف فيه، لكن كنصيحة أنصحك أن تستأذني الزوجة حتى لا يجد في نفسه شيئا والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ايه لو سمحت يا عم الشيخ كنت عايز أسأل حضرتك على حاجة. تفضلي. دلوقتي في شركة تأمين، شركة تأمين كان بيقوله مثلا ندفع 100 جنيه كل شهر وناخد مثلا كمان 10 سنين بدل مثلا 12,000 22. لا تشتركي فيها، لا تشتركي فيها، هذه يشوبها الغرر والربا على السواء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام وبركاته. والله فضيلة الشيخ ليا أخت لها ظروف خاصة. نقول لك وقت أخفض صوت التلفزيون. ليا أخت لها ظروف خاصة. نعم. وقالها عريس برضو له ظروف برضو إنها يعني مش يعني إيه مش عبيط أو أهبل يعني برضو له ظروف. وهي يعني انا خايف ان انا جوازها وكنت حلفت بالطلاق ان هي ما انا مجوزك. هذا ليس من حقها. هي حلها يعني برضه هي يعني عارفه كل حاجه. طب سؤالي. اتفضل. انت لك اخ اخر؟ ليه اخ اخر اه. بالغ؟ بالغ. هو يزوجها حلت المشكله. ما فيش اكتر من كده؟ لا مش واحتياطا كفر كفاره يمين. طب بالنسبه لها هي لظروفها يعني يعني ايه؟ يعني انا خاف لكون مثلا الخلفه بتاعتها يعني. سؤالي اتفضل. الزوج بين له ذلك؟ بمعنى يعني انت وضحت للزوج العيوب التي في اختك؟ شوفها، هو شافها وهي شافته. لا يعني هل العيوب ظاهره ام باطنه؟ لا العيوب ظاهره يعني مش هقدر اقول ان هي هبله مثلا او متخلفه عقليا، عارفه كل حاجه بس يعني ايه درجه النطق عليها او النطق بتاعها مش مترتب، مفيش ليها ترتيب. اه قال صلى الله عليه وسلم إن نصح وبين بورك لهما في بيعهما وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما فإن بينت وقبل الحمد لله زوجها. والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا فضيلة الشيخ، أنا زوجي بيعمل هنا في مصر تجاه حكومية. نعم. وجاب عقد عمل للخارج، لكن عمله هنا لا يسمح له بأجازة إلا لمرافقة الزوجة. فهل إذا أتى لي بعقد عمل من هناك بحيث إني أخد أجازة من عملي هنا هو وأسدد المطلوب مني بالعملة الأجنبية، لكني لن أتمكن من السفر لارتباط الأولاد بالدراسة هنا في مصر؟ مع العلم أنا يعني حسيت إن في نفسي شيء من هذا الموضوع لإني لن أعمل بالفعل بهذا العقد، ولكنه وضح لي إن هو في عمله لن يفوت فرصة السفر على أحد من زملائي. لكن أنا أقصد الآن يعني نعم. هل يرضيك أن أصدر فتوى بجواز تزوير عقد العمل أو بعمل عقد عمل وهمي؟ يعني انا تظنين انني اسلم؟ لا لا انا اسفت حضرتك، انا اقول لك يعني انا يعني من باب يعني يجوز طرح السؤال على السائل لاستجاشة ما عنده وما في نفسه. نعم. فاظنك لا ترضين لي بذلك. لا لا لا ارضى، لكن ممكن ناتي بحلول اخر. ففي الهاتف ممكن تكلميني ان شاء الله، ناتي بحلول اخر باذن الله ان شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. بقول لحضرتك ممكن اسال حضرتك سؤال؟ اتفضلي. بقول لحضرتك انا ساكنه في بيت عيله يعني اهل جوزي بس سلايف يعني ومرات ابوه كده، بس طول ما هم قاعدين بيجيبوا فتره الناس وكده فانا ما بيعجبنيش فمؤتصر عنهم، فهم زعلانين مني بيقولوا عليا ان انا متكبره. باجي اراجعهم فبقول لي في مالك ومش عارف ايه، وهم بيجيبوا فتره الناس وبيجيبوا فتره بعض وحاجه يعني فظيعه جدا. فأنا دلوقتي مؤتصر كده حرام عليا يعني؟ ليس بحرام، لكن إذا قابلتيهم سلمي عليهم. طب أنا بردهم، هم بيعجبهمش الكلام بطريقة عليا. أقول إذا قابلتيهم السلام عليكم فقط، لا تجالسيهم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. فضيلة الشيخ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. احنا عندنا مشكلة مراس وعاوزين نسأل حضرتك فيها. الله المستعان. ايه في الباب؟ اتفضل. توفيت عمتي وسابت وتركت رجلين ذكور ماتوا. ماتوا في حياتها وقبلها؟ ماتوا في حياتها، منهم واحد عنده بنتين والتاني عنده ولدين وثلاث بنات. وتركت بنتين، ثلاث بنات منهم واحده ماتت في حياتها وتركت بنتين، ومنهم اثنين عايشين لحد هذه الساعه. ثاني او خذ رقم الهاتف افصل لك فيها افضل ان شاء الله. خذ رقم الهاتف افصل لك فيها ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بعد اذن حضرتك بس عايز اسال سؤال كده. انا يعني سمعت من شيخ قبل كده ان السته اللي هم يعني مثلا السته البيض اللي هم بعد رمضان. نعم. قال لي لو عليك ايام وصمت الستة البيض دول كان يعني كانك صمت الستة يعني كانك يعني صمت الستة البيض بس كانك صمت كله، فانا مش عارف. لا كلام خطا. عليك قضاء ما فاتك من رمضان من الفريضه بنيه قضاء الفريضه. يعني انا لو صمت الستة البيض كاني صمت الايام اللي عليا والستة البيض. لا لا لا لا لا من قال لك كده يا شيخ؟ لا لا لا خطا، هذا الكلام خطا. عليك أن تصومي ما عليك من رمضان وتصومي الستة البيض إن أردت خيرا، ما أردت نافلة عليك إلزاما أن تصومي ما عليك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. شيخ مصطفى العدوي. نعم. جزاكم الله خيرا. وجزاكي. من فضل حضرتك بس أنا عايزة لحضرتك يعني أسئلة وأتمنى حضرتك يتسع صدرك لها يعني. الله المستعان. أو جزي لو سمحت. جزاك الله خيرا. أنا كان في بعض الصلوات الفائتة عندي وأنا في فترة بداية التكليف، فأنا بصلي الحمد لله السنن، فهل تجزئ ولا وأنا لا أتذكر عدد الصلوات الفائتة، فماذا أفعل؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة لجدي، كان حج من فترة ولكن لم يقيم طواف الإفاضة لعدم القدرة أو للمرض، وهو إن شاء الله ربنا هيكرمه بعمرة قريبا بإذن الله. فماذا يفعل؟ هل يقوم بطواف الإفاضة أم لا؟ السؤال الثالث بالنسبة للنذر، أنا يعني علمت أن النذر المشروط مكروه، فنذرت أمر هو حتى الآن لم يحدث، فماذا أفعل؟ هل أقوم به إذا حدث إن شاء الله، ولا أكفر كفارة يمين؟ لا عفوا، أوضح السؤال جيدا. السؤال مرة أخرى الأخيرة بالنسبة لي، أنا عرفت أن النذر المشروط مكروه ونذرت أمر حتى الآن لم يحدث، يعني نذرت أنه حسب أمر ده هعمل شيء لله، فهل لا ترجعي فيه؟ نعم لا ترجعي فيه، لا أرجع فيه. نعم. طيب بالنسبة لزوجي كان يمتلك عقار كان بيسكن فيه، ولكن فترة 3 سنين بقى يعني أجره، هل عليه زكاة في الفترة 3 سنين دي أم لا؟ وجزاكم الله خيرا، وأسألك يا شيخ الدعاء بالسؤال. سؤال قبل أن تنتهي، السؤال الأخير. لا في سؤال، طواف الإفاضة لجدك، هل جدك متزوج؟ إيه نعم، يعني بعد ما رجع من طواف الإفاضة حصلت معاشرة معه؟ أيوة نعم، لأن ده بقى له 20 سنة الحاج ده. نعم نعم أيوة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أما عن قضاء الفوائد التي تركت عمدا أثناء بدايات الاستقامة وأثناء بعد البلوغ، فلزاما أن تعاد تلك الفوائد، لزاما أن تعاد الصلوات المفروضة التي تركت عمدا. وهذا رأي ثلاثة من الأئمة، الشافعي وقبله مالك وأبو حنيفة رحمهم الله، وإحدى الروايات عن الإمام أحمد، لزاما أن تقضى الصلوات الفوائد. هذا خلافا لابن القيم رحمه الله، ولم يأتي ابن القيم رحمه الله بدليل يمنع من قضائها، وإن أتى بحديث من نام عن صلاة أو نسيها فصلاتها حين يذكرها، وهذا ليس فيه منع من إعادة الفوائد. والرسول قال دين الله أحق أن يقضى. أما كيفية قضاء هذه الصلوات فعلى الوجه المتيسر، أما عن عدم معرفة عددها فصلي صلوات ترين أنها ربت وزادت على العدد الذي ترك، والله أعلم. أما عن طواف الإفاضة فجدك حج غير صحيح، فترك طواف الإفاضة ترك ركن، الحج لا يصح إلا به. أما وقد كان هذا منذ 20 سنة وأتى زوجته، هناك اتجاه في الفتية أنه عليه دم لزاما، عليه دم، وعليه أن يأتي بطواف الإفاضة من جديد. هذا وبالله التوفيق. أما النذر المشروط الذي نذرتيه كقولك مثلا إن نجح الله ولدي لا أصومن كذا وكذا، أو لا أتصدقن بكذا وبكذا، فهذا وإن كان مكروها بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج بالنذر من البخيل، لكن إن نذرت لازمك الوفاء، لقول الله عز وجل يوفون بالنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي أقوام يشهدون ولا يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يفون، فهم في القرون الشريرة أو التي بعيدة عن القرون الفاضلة. أما عن العقار الذي اتخذ للإيجار فليس عليه زكاة، ولكن إيجاره يجمع ويضم إلى سائر رأس مالك، فإن بلغ النصاب وحال عليه الحول أخرجت فيه الزكاة، والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ. حياك. بالنسبة لحضرتك كان عندي سؤال، من 30 سنة من حوالي 30 سنة كده. كنت والدتي بتربينا 4 ايتام ما كانش عندها بيت تعيش فيه. فاخواتها ادوها بيت صغير خالص 35 متر حوالي 35 متر بس بشرط سددتهم كل واحد نصيبه. فطلع نصيب الذكر يعني 150 جنيه فسددتهم كلهم على اقساط. فضل واحد بس اخ واحد بس 150 جنيه. فجيت توفاه الله. فلما توفاه الله والدتي طبعا كانت مشغولة بتربيتنا احنا الاربعة فنسيت وكان لي بنت واحدة بس فنسيت تديله 150 او ما كانتش عندها تديله. فجت في فترة من فترات افتكرت فسألت واحد يعني متدين كده قال لها ده بتلما تديله 150 تديله 300 جنيه اللي ايه لبنته. فودت لها 300 جنيه وقالت لها راضية يا بنتي قالت لها ايه انا راضية. فجت بنته توفت هي كمان ما عادش ليه حد. فهي زعلانة قوي وخايفة يكون كده لها ذنب او ربنا سبحانه وتعالى يحاسبها على كده او يكونوا ليه فلوس اكتر من كده. هما كانوا 150 ربيتهم 300 بعد كم سنه بعد سنين بعد سنين طويله يعني حوالي يا مسلمه انتبه يا مسلمه هو كان كتب لكم عقد بيع هما كله كتب واصبحتم مدينه ب 150 وهو كان بيقول لها سدديني فيهم. طيب على كل يا امك موجوده او توفاها الله؟ موجوده الحمد لله موجوده. هذا الرجل له ورثه غير ابنته؟ ما كانش ليه رزقته بنته ماتت بس بعد ما خدت ال 300 جنيه. طيب وزوجته لها نصيب من الميراث؟ لها نصيب؟ طبعا ايوه لان الميت اذا ترك تركه أيوة. سواء كانت في يده او كانت عند اناس من امثالكم أيوة. هذه تركه تقسم على الورثه. البنت لها النصف والزوجه لها الثمن والباقي على سائر الورثه. فالان زوجته موجوده او ماتت؟ 50 جنيه كانوا دين. زوجته الان موجوده او ماتت؟ موجوده. استسمحوها واستسمحوا سائر الورثه؟ بارك الله فيك. ما في ما نديهمش فلوس ثاني احنا استسمحناها قلنا لها معلش والظروف كده وادناها 300 جنيه وهي رضيت. لا هذا البنت وهيبت. هذا البنت يا اختي بارك الله. البنت والامها احنا رحنا للبنت والامها وقلنا لهم دي الفلوس اللي كان عليكم علينا 150 جنيه اللي ابوكي قبل ما يموت ودول 300 جنيه بدل الايه بدل ال 150. يا اختي لا تكسي. نعم اصبر عليه. هناك ورثه اخرون ام لا؟ اخواته بقى التانيين اللي هم اللي خدوا نصيبهم. في اخوه ذكور؟ ايوه. طيب هؤلاء الاخوه الذكور لهم شيء من تركتي بعد ما مات؟ يعني لهم شيء من 150 جنيه دول؟ طبعا. ايوه طبعا. فاستسمحوهم ايضا. ايوه استسمحهم اخوانه الذكور ايضا. ايوه وانصحكم شيء اخر بعيد عن الحكم ان تعملوا له صدقه جاريه لانكم ظلمتموه. يعني بعد 30 سنه تدفع 150 جنيه بعد 30 سنه و كنصيحه بعد الحكم الشرعي اعملوا له عملا صالحا لعل الله ان يرفع عنكم ما تسببتم فيه من ظلم له. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. نعم لو سمحت يا فضيله الشيخ عايز اكلم حضرتك في حاجه. سيدي يا رب. انا متجوزه بقالي 4 سنين في اوضه في بيت اهل جوزي. طيب وقلت يعني دي مؤقت لحد ربنا ما يفتحها عليه والحمد لله دلوقتي بقاله 3 سنين بيشتغل في شركه كويسه بس واخته اتجوزت واخوه لسه موجود وباباه موجود وحماتي مش راضيه تسيبه وهو متمسك بيها بيقول لي مش هسيبها ابدا وده عامل لي مشكله نفسيه وانا الحمد لله يعني بحاول ارضيه واقول له خلاص ومش عارفه ايه بس انا من جوايا مش راضيه. ايه راي حضرتك؟ ما في سؤال. نعم. هل هناك اختلاط بينك وبين أيوة. شقيق الزوج؟ لا يعني انت في غرفه في شقه؟ ايوه. ولا غرفه مستقله بمنافعها؟ لا غرفه في الشقه عادي بحط له الاكل واكله وبخدمهم يعني. كم عمره هذا الولد؟ 28 سنه. هذه فتنه عظيمه لان الامر لا يسلم من خلوه والامر لا يسلم من اطلاع على العورات فهذا اختلاط والنبي قال الحم الموت فعلى زوجك ان يوفر لك مسكنا ولو صغيرا جدا او يفصل غرفتك تماما عن الاختلاط بهذا الاخ ان النبي قال الحم الموت. لو سمحت يا نعم. هو رافض فكره ان هو يجيب لي مسكن عشان ما يسيبش امه ويجي لها يا اختي يرفض او لا يرفض انت تساليني الاختلاط حرام وكون زوجك يخرج وانت احيانا تخرجي من الشقه من الغرفه لقضاء حاجه وفيها فحل اخر موجود في البيت ليس بمحرم لك، وخطر أشد من خطر الموت أيا كان، حتى لو على درجة عليها من الصلاح، فهذا نوع يولد فتنة وفسادا. هذا الذي عندي والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أه لو أنا لو سمحت، أنا متزوجة وعندي بنتين، عندي بنتين وأنا بشتغل بقالي من يوم ما تزوجت بقالي 14 سنة، وباخد مبلغ كبير جدا الحمد وكل الله. فلوسي بصرفها في البيت، وما يعني ويعني ما بشيلش حاجة خالص يعني. وبعدين هو أنا وأنا اللي فرش البيت على حسابي، وفرش البيت على حسابي، وبعدين سكنا في العمارة، سكنا في العمارة بتاعت زوجي والشقة بتاعتهم. فأنا دلوقتي بكلم معاه، لأن طبعا حضرتك هو لو لا قدر الله بعد الشر عليه يعني توفى، أنا يعني ولا أنا حقي حيروح، وانا فلوسي كلها صرفها يعني. انا دلوقتي اللي بصرف باكل. المهم انا فهمت السؤال، ما المطلوب؟ كل حاجه انا بصرفها. ما المطلوب؟ متحمله المسؤوليه يا اختي. ما المطلوب؟ ما المطلوب؟ المطلوب انا مطلوب مثلا، هل هو لو كتب جزء من يعني كتب وصيه عشان بعد عمر طويل يبقى في ياخد من الميراث، ويبقى الوصيه للبنتين؟ لا لا لا لا لا اصبري، انت عارف البنات ما بياخدش. يا اختي اصبري علينا بارك الله فيك. الاخت مشكلتها شائعه وكثيره ومتفشيه. الاخت تعمل وتنفق في البيت وراتبها كبير، ذريتها بنات، تسال هل لزوجها ان يكتب وصيه للبنات بعد وفاته؟ أقول وبالله التوفيق، قال صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، فليس لوارث أي وصية. لكن الذي يمكن أن يفعل الآن أن يقدر زوجك القدر الذي أنفقته وساعدته به، ويعطيه لك في الدنيا، يعطيه لك في الدنيا. أما الوصية بعد الوفاة فلا وصية لوارث. من يعطيك في الدنيا مقابل ما دفعتيه فلا بأس بذلك. أنت بعد ذلك إذا أردت أن تهبي لمن شئت وهبت لمن شئت، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك من الشيخ مصطفى؟ الحمد لله. الله يبارك فيك. بس أذن حضرتك، بس كنت بعرف حكم الشرع في الأحذية اللي مصنوع البطانة الداخلية بتاعتها من جلد المأصد الخنزير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فعن الأحذية التي صنع جلدها أو بطانتها الداخلية من جلد الخنزير، ففيها قولان للعلماء مبنيان على أمر، وهو هل الدباغ يطهر جلد الخنزير أم أنه لا يطهره. عندنا في الباب حديثان، أيما إهاب دبغ فقد طهر، والإهاب الجلد. وعندنا أن الميت نجس، والنبي عليه الصلاة والسلام مر بشاة لميمونة فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فهنا الميتة النجسة دباغها، دباغ جلدها تطهير لها. والنص العام أيما إهاب دبغ فقد طهر. فبناء على هذا أخذ فريق من الأحناف أو غيرهم القول بأن الدباغ يطهر جلد الخنزير، بينما رأى كثيرون من أهل العلم أن الدباغ لا يطهر جلد الخنزير ولا الكلب. واستدل مستدلهم بقوله تعالى في شأن الخنزير فإنه رجس. فعلى كل القولان واردان للعلماء، والأحبط لك البعد والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم. لو سمحت أنا عايزة فضلك الشيخ أكلم. تفضل يا أختي. دلوقتي أنا متزوجة ومعايا ولد وبنت، وبنتي مكتوب كتابها الحمد لله. وجوزي عرفت ان هو يعرف واحدة، ما وهو معاها بقاله فترة، فأنا لسه عارفة لسه من أسبوع. وحياتي دلوقتي تعب، أنا نفسيتي تعبانة قوي. وجيت لما قلت له واجهته وقلت له، راح قال لي أنا هبعد عنها. طب وبعدت عنها؟ أنا مش حاسة ان هو بعد عنها. وبيقول لي أنا خلاص، بقول لك خلاص الموضوع انتهى، بس هو مش ما انتهاش الموضوع بينهم. هي متزوجة؟ ما عرفش. بقول له هي متزوجة؟ مش راضي يقول لي. عرفتها منين؟ مش راضي يقول لي. يعني هو متزوجها؟ مش بيقول لي لا أنا مش متزوجة، بيقول لي أنا مش متزوجة. على كل عليك أن تواصلي النصح وتواصلي التذكير وتكسري من الدعاء له بالهداية، وأن تستعيني بالله ثم ببعض أهله الصالحين وتستري عليه ويذكرونه بالله عز وجل. إن رأيتيه متماديا في فعل محرم كبيرا من الكبائر، إن رأيتيه كذلك فأنصح بفراقه. أما إذا انزجر وعاد إلى رشده وثاب إلى عقله، فحينئذ التوبة تجب ما قبلها والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت أنا عايز أسأل سؤال. نعم. أنا والدتي هتعمل عمرة إن شاء الله، فأنا يعني في فلوس من العمرة بتاعتها ناقصة، فأنا متزوجة وأنا بعمل جمعية، يعني جوزي بيديني مصروف البيت فأنا بوفر منه وبعمل عملت جمعية يعني، فالمبلغ ده ممكن أساعد بيه أمي؟ استأذني زوجتي. ماشي، شكرا. استأذني زوجتي بارك الله فيك. السلام عليكم. نعم نعم. يقول: ما حكم من سرق وكان في سن صغير وكان يعلم بأنه عمل شيئا حراما، فماذا يفعل؟ إن كان يعلم المسروق منهم عليه أن يؤدي المبلغ، ولكن بطريقة فيها ستر عليه، كان يضع المال في مظروف ويعطيه لشخص يعطيه لهم. إن كان لا يعلم عمل أعمالا صالحة من باب إن الحسنات يذهبن السيئات والله أعلم. يسأل: هل العادة السرية، يعني الاستمناء القبيح الذي يفعله من قلت مراقبته لله، هل حرام أم لا؟ يقول: هذا حرام. واستدل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على تحريم ذلك بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. ولم يرشد النبي إليها أبدا، بل قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء والله أعلم. يقول: زوجة أبي رضعت عمي، هل يجوز أن أتزوج بابنته؟ لا، أنت أخ لعمك من الرضاعة من الأب، فأبوك هو أبوه من الرضاعة، فأصبحت أخا له من الرضاعة، وبنت عمك بنت أخيك من الرضاعة، فلا يجوز. السلام عليكم. يقول: ما حكم جوز الطيب في الأكل؟ إن ثبت أن كثيرها يسكر حرم قليلها وكثيرها، إن ثبت أن كثيرها لا يسكر لا يحرم كثيرها ولا قليلها. قد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يصنع باليمن يقال له البتع، حرام هو؟ فقال أو مسكر هو؟ فأجابوه فقال كل مسكر حرام. يقول أو تقول السائلة: إن نزل دم وأنا حامل ولم أعرف إن كان جنينا أم لا، ولم أحدد عمره بالضبط، ولكن ممكن 3 شهور، وكنت في بلد أجنبي ولم أدفن السقط بل وضعته في القمامة، ما الحكم؟ على كل نستغفر الله. أما عن الصلاة، إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي، عملي عملا صالحا. سؤال مكرر: ما حكم استخدام الدف بين الزوج والزوجة؟ لا بأس. رجل لا يكلم أمه وإخوته، يقال إنه مسحور من قبل امرأته وحماته، ما الحل؟ يرقي نفسه ويرقيه آخرون من الصالحين. يقول: أنا زوج جديد، وعند المعاشرة مع الزوجة أذكر الله وأصلي على النبي، إذا كان أثناء الفعل ابتعد، أما قبيلها فقل بسم الله: اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. يقول: متى يجوز زواج أخت الزوجة الأرملة؟ زواج أخت الزوجة الأرملة يعني إن ماتت زوجتك جاز لك في الحال أن تتزوج أختها. يقول أو تقول السائلة: عليها نزيف ليس حيضا أو نفاسا، ما حكم الصلاة والجماع وقراءة القرآن؟ هذا يسمى الاستحاضة، فإذا كانت فلا تمنع من صلاة ولا صيام ولا جماع. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول: حصلت مشكلة مع أختي بسبب أني لقيت صور شباب على الهاتف، قلت علي الطلاق من شديك الهاتف، وبعدين أخذته. على كل كفر كفارة يمين. قل: السلام عليكم، زوجي حلف علي بالطلاق إن كلمت أختي، هل يجوز له منعي عن رحمي؟ لا يجوز له إلا إذا أبدى علة وأظهر سببا، لكن على كل اسمع له، أما رجوعه فأرجع إن كفر كفارة يمين، والله أعلم. السلام عليكم. وبركاته. نعم تفضل. أنا بشتغل في شركة بتصنع أرضيات بيقف عليها الخنزير، بس كل المنتج ده بيتصدر في الخارج، ما فيش دول عربية ولا مصر ولا حاجة، فإيه حكم العمل فيها الشركة؟ انتقل منها، خير لك في دينك. شكرا. عفوا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك؟ كيف الحمد لله. الحمد لله. أنا فضلة الشيخ، زوجي معروض عليه وظيفة في البنك، فأنا مترددة أنه يقبلها، فأنا عايزة أخذ رأي حضرتك، هل يقبلها أم لا؟ ماذا سيصنع في البنك؟ نعم، ماذا سيصنع في البنك؟ هيعمل موظف استعلام عن الذين يرغبون، يعني اللي عايزين ياخدوا قروض وكده، هيعمل موظف استعلام عنهم. النعيم من العمل في هذه الوظيفة. السلام عليكم. تفضل. بارك الله في فضيلتك يا شيخ. وياك تفضل. حضرتك بالنسبة لإصلاح أجهزة الكمبيوتر، أعلم يعني أو أرى أن غالبية الناس، عدد كبير جدا من الناس يستعملونها في الحلال والحرام معا، يعني يستمع إلى القرآن ويستمع إلى قد علمت المشيح. قد علمت، لا بأس بإصلاحها، لا بأس بإصلاحها إلا إذا علمت أن الرجل الآتي شريرا مفسدا يفسد في الأرض باستعمالها قولا واحدا فامتنع، لا تتعاون على الإثم والعدوان، أما في الغالب أصلحها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف حالك شيخ مصطفى؟ الحمد لله. أشهد الله أني أحبك في الله. أحبك الله الذي أحببتني. عندي استفسار بسيط يا شيخ مصطفى. بارك الله فيك. أنا متزوج من حوالي 8 سنين، وفي بداية حياتي الزوجية يعني طلبت من زوجتي أنها تبيع الذهب بتاعها بالكامل. نعم. وهي بصراحة ما تأخرت عن هذا وبعت الذهب بالكامل وبدأت به مشروع تجاري. وأنا الآن الحمد لله ربنا فتح علي بعد 8 سنوات وأريد أن أرد الجميل، فكيف يكون رد مع العلم أن أنا رديت كل القيمة اللي أنا أحدتها؟ يعني لك أن تؤدي لزوجتك كما يؤدي الأزواج الطيبون الموسرون للنسائين. ممكن تشتري عقد، تشتري أسورة تهديها لزوجتك، هي شخصية فاضلة. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم. لو سمحت، أنا عمري النهاردة 60 سنة. بارك الله. عمري 60 سنة ومريضة كبد، وعيب جوزي الوحيد إنه بحبة علاجي وإن أنا أخذ منه فلوس لأشعة شيء صعب بالنسبة له. هو يعمل كل الفروض اللي عليه، زكا وكل حاجة، مفروض العيب غير اني اطلب منه قرش الاشعة. وحتى لو كانوا ولاد صغيرين كان بيعمل نفسي كده، كنت راح اودي عيالي الدكاترة مقولهوش، اجيب علاج مقولهوش، وفي نفس الوقت انا بعمل كده. ولو وفرت قرش في البيت بشيله لعلاجي، وفي نفس الوقت وصيت ولادي لو حصل لي حاجة لو في قرش معايا تدوه لابوكو. هل انا صح ولا غلط؟ لا، انت الان تأخذين مالا من وراء زوجك للعلاج. إذا كان ذلك كذلك فينبغي أن نرجع إلى أصل المسألة لمزيد من الإيضاح. أصل المسألة: هل يجب على الزوج أن ينفق على علاج زوجته؟ فالجمهور على أنه لا يجب ذلك، وأختار رأي القائل بأنه يجب عليه ذلك. فإذا اخترتما احترازي بالنقل ما نقلته، إذا كان واجبا عليه على اختياري لأقوال أهل العلم القائلين بذلك وقصر فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته هند فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. قال عليه صلوات الله وسلامه: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معلش فضلت الشيخ، جدتي كان عندها 4 قريض، باعت 2 لوالدتي وهي بتتجوز زمان، باعتهم ب1000 جنيه، وفاضي 2 لخالي، فجوزت برضو خالي بنفس الارض، وباعت له قراط ونص، فالوقت هي توفت وفاضل نص قراط، فهل لوالدتي حق فيه؟ لا، عموما يعني الذي صدر من جدتك في حياتها لسنا بمسؤولين عنه، انما الان ماتت جدتك وتركت تركة، تقسم التركة على عموم الورثة كل بحسبه، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. زي فضلتك يا شيخ. الحمد لله. دلوقتي جوز أختي سلفتها توفى، وجوزها خد مراته هي وتوفى، زوجها توفى له شهرين 2. لو صبرا صبرا. أختك أختي سلفها توفى، يعني أخو زوجها يا مسلمون يا عرب، توفت حتى أخو زوج أختك مات في حادث، وبعد سلفها توفت حتى، وسلفها يعني أخو زوجها. زوجها بقى خد مرات أخوه وهو اللي جزها متوفي ده، وراح بيها إيه، وراح بيها البحر، وجزها لسه متوفي ليه شهرين 2. طيب. يفتحها يعني هي وعيالها. السؤال: فايه حكم الدين في كده؟ وبعدين هو سارح بيه عشان تتجوزه، هو يتجوزها هو كبير على نفس السن، ولا من مستواها ولا هي من مستواه، وهو مريض كمان. المهم انت زعلانة عن اختك ليه؟ ما في واحدة ميتة. زعلانة على اختي بقى من ايه؟ المهم انت زعلانة على المحرم الاول، هل يحل له؟ هل يحل له أن يذهب بها إلى المصيف أم لا؟ هذا المحرم، لكن إن تزوجها حلال، إن تزوجها حلال، بارك الله فيك. أما تجاوزات حدود الله الممنوعة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم, عليكم السلام. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. لو سمحت انا كنت اتصلت بحضرتك الحلقة اللي فاتت، بس انا كنت استنيت الاجابة كاملة. انا كنت بتصل بفضل حضرتك عشان اسأل ان انا كان جوزي قايل لي ان انا انزل عند اهلي تحت اخدمهم، وكان قايل لي ان انا لو ما عملتش كده عمري ما هبقى راضي عنك. مع نفس الوقت انا حملي اتدرب الحاجه دي، فحضرتك جاوبتني وطلبت نفسي اجابه كامله، فارجو من حضرتك. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخت تسال تقول انها حامل، زوجها يلزمها ان تنزل لخدمه امه واخوته، وهذا يؤثر على صحتها وعلى حملها، وزوجها يقول إما أن تفعلي وإلا فلست براض عنك. أقول بالله تعالى التوفيق والعلم عند الله، إن خدمة المرأة لأم زوجها ولإخوة زوجها ليس بواجب عليها، وإنما ذلك من باب الإحسان. أما وقد تضررت أو تتضررين وتخشين من الإجهاض أو من التأثر بخدمتهم وأنت حامل، فلا يجب عليك ذلك، وهو ليس بواجب، ولا يستحب لك ذلك إن كان يؤثر على الجنين، ولا عبرة بغضب الزوج حينئذ، فالزوج يغضب في الحق الذي له، أما أن يلزم زوجته بما ليس من حقه فلا عبرة بغضبه، إنما الذي يصنع من باب حسن المعاشرة، والله أعلم. السلام عليكم. نعم، بعض الأسئلة معي. حاضر. يقول هل قول الرسول لا تسيدوني في الصلاة قول مطلق؟ هذا لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أعمل بإقصاء الحكومة وأخذت إجازة مع الإقرار بعدم العمل والسفر، ولكن زوجي في دولة عربية وسافرت إليه لأنه باحتياج لي، وعملت ماذا علي تجاه عملي؟ عليك يعني عملت وقد كتبت إقرارا أنها لا تعمل، فما أدري التوابع القانونية لمثل هذا، ولكن أكثر الآن من التصدق لعل الله يرحمك. ما الحكم في الزوج الذي لا يقدر على الجماع مع زوجته لمرضه بسبب علة، ولكنه يستعمل أشياء لإرضائها؟ أعتذر عن السؤال. قل زوجي مسافر، أنا وابني نعيش مع أهلي نسافر لزيارة. قل زوجي مسافر وأنا وابني نعيش مع أهلي مسافر لزيارة أهله، هل من حقي إلزامي بالبيات؟ ليس ذلك من حقه إذا كانت هناك خطورة في بيت أهله، ولكن المؤمنون فيما بينهم تراحم، فحاولي الإصلاح قدر الاستطاعة وبالله التوفيق. قل ما حكم نبذ التمر مع العنب؟ نبذ التمر مع العنب يعني وضع الزبيب مع أو العنب مع التمر، ورد النهي عن ذلك عن رسول الله، لكن هل النهي نسخ أم لم ينسخ؟ قولان لأهل العلم، فالظاهر أن هذا جائز ما لم تطل المدة التي ما يحدث الإسكار، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. والله سؤالي عقار. نعم. عقار سجلنا أبويا. نعم. لأنا وأختي وأخويا على أساس هو النص، وإحنا كل بنت مننا الرابعة، وبعدين اللي حصل ان انا في اوقات ايام ابويا ما بنى هذا العقار زي اي حد غريب اخذنا منه شقه، وكان في ايام زمان بندفع مقدم او حاجه كده. لا لا لا في دقه، انتظري، دفعتم خلوا او مقدم ايجار؟ دفعنا خلو، وكان اسمه خلو ايامها من سنين كتير يعني. لا انتبهي، خلو الابيكي. ايوه دفعنا خلو لابونا لابويا. انتبهي، جوزي خد شقه منه زي اي حد غريب بيدخل. لا بس في فارق، دفع المطلوب وخد شقه ايجار جوزي خدها. لا وبعدين؟ وبعدين جيت والدي توفى، وحسيت الشقه كانت عاليه عليا فوق قوي، فجيت حسيت ان اخويا بيخرج مؤجر من البيت، فحبيت وياخدها، فانا كنت تلزمني شقه دور وارضي لاني كبيره في السن. فانا المهم هذا الشخص اديته ما اللي هو عايزه، واخدت الشقه منه ايجار برضه. يعني هو كان مثلا مأجرها، فانا اخدتها، انا خليت الشقه واخدتها بايجار، واخد بال حضرتك؟ ايوه. يعني يا بيت انا اللي بدفع الايجار مش هو، للورثه الاربعه اللي هم انا واختي واخويا، واخد بال حضرتك؟ نعم. ده سؤال بيعتبروا ده هذا غلط. المحامي قال لي لا، انت ما خدتيش اكتر من حقك في العماره، انت ليكي اكتر من شقتين. لا بالصبر، صبرا. هذا المؤاجر الذي اخذ مالا، ايوه، لا يحل له ان ياخذ مالا. المؤاجر طبعا هو قانون الحكومه، القانون السابق هو الذي خول له ان ياخذ مالا بغير حق. يعني خد بالك، بس في جزئيه هو المتبع دلوقتي، مال المتبع يا اختي. هو كان في شرع يتحاكم اليه، لا يتحاكم الى الاعراف المتبعه في وجود نصوص شرعيه. في فارق، ولذلك أركز، هل أنت أعطيت أباك أو زوجك أعطى أباك مبلغا من المال ليس له صلة بالإيجار اسمه خلو رجل؟ إذا كان أعطي خلو رجل مبلغ مستقل ليس له دخل بالإيجار، فيجوز عند الخروج أن تأخذي خلو. لكن إذا كان مبلغا من الإيجار يخصم شهريا من الإيجار جزء منه ويسدد باقي الإيجار، فلا يجوز لك أخذ شيء عند الخروج ولا للمستأجر الآخر. بارك الله فيك. فنتكلم كلاما عاما الآن، القانون إذا تعارض مع الشرع، الشرع مقدم على القانون، فإن النبي قال إنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطعت له قطعة من النار، إن شاء قبلها وإن شاء ردها. هذا وبالله التوفيق. السلام عليكم. نعم. من فضلك، أنا ابني معود عليه أنه هو يشتغل في بنك في شؤون قانونية. هو بيشتغل دلوقتي في مكان في يعني هو شغال، بس المرتب بتاعه مش مجزي ومش هيبقى فيه توقيات، مش هيبقى كده. فهو الحل ايه؟ الحل يبقى مع القليل الذي فيه تقوى لله، ولا يذهب الى الترقي في المحرمات، فان النبي لعن اكل الربا وكاتبه ومؤكله وشاهديه، والله اعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. شيخ مصطفى. نعم. ممكن أسألك سؤال؟ تفضلي. شيخنا دلوقتي أنا متجوزة بقالي 7 سنين. وبعد؟ فزوجي شرط علي قبل ما اتجوز، كان معاه 2 إخواته وصبيان. فدلوقتي يعني هما كبروا دلوقتي وبقوا رجالة، فقاعدين معايا في نفس الشقة وشقة صغيرة وكده. لا يجوز. انتقلي أنت وزوجك، إذا كان عنده غيرة، كانت عنده شهامة، ينتقل. فإن هذا الذي يحدث حرام، إن النبي قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أفرأيت الحمو يا رسول الله، يعني بالحمو قريب الزوج كأخيه وابن عمه، فقال صلى الله عليه وسلم الحمو الموت خطره كخطر الموت. بارك الله فيكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. يقول ما الحكم في زوج يجلس على النت ويتحدث مع البنات في الليل باسم شاب غيره؟ هذا محرم. يقول إذا كان الإنسان يقوم بعمل بينه وبين ربه ولظروف مؤقتة سوف يعرف هذا الأمر، فماذا يفعل؟ لا بأس أن يستمر في عمله ما دام يبتغي به وجه ربي الأعلى. قل أنا متزوج وعندي 3 أطفال، ربي أكرمني وشريت أرضا بالقسط، أخذت ذهب زوجتي ومكتوب علي في القائمة، دفعته مقدم للأرض مع بعض الذهب الذي كنت قد اشتريته لها، اكتب للزوجة نصيبها، اكتب للزوجة نصيبها أو اشتري لها ذهبا غيره. قل ما حكم قراءة سورة الإخلاص في كل ركعة؟ هذا جائز والأولى التنوية. ما حكم إمامة من به سلس البول؟ الإمامة صحيحة لكن غيره أولى منه خروجا من أي خلافات. يقول أبي متوفي منذ 7 سنين ولم نأخذ ميراثنا من البيت الذي تركه لنا، هل في ذنب على أبي؟ حكمات الذنب على الذين يحولون بينك وبين أخذ ميراثك. يقول ما حكم المسح على الجورب؟ المسح على الجورب باختصار من المسائل المنازع فيها، والحديث الواردة فيها عن رسول الله لا تثبت، لكن ورد المسح عليه عن 5 من الصحابة، فالأحوط لك ألا تمسح عليه، وإن مسحت جاز إذ لك سلف 5 من أصحاب رسول الله على الأقل. هذا وإخواني يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق إخواني أصحاب هذه القناة وأن يوفق العاملين فيها لمرضاته عز وجل وابتغاء الأجر منه والثواب، وأن يحفظ إخواني العاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، وأن يجعلها قناة مباركة على المسلمين تقودهم إلى جنات النعيم، اللهم آمين. هذا وما كان من صواب فمن الله عز وجل وحده لا شريك له، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو زلل أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله وأتوب إليه من كل شيء لا يرضيه. هذا وأوصي نفسي وإخواني وأخواتي كذلك بالإقبال على الفقه في الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، بل الله قال يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. هذا أوصي نفسي وإخواني بالإعراض عن اللغو، فإن الله قال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون، وقال في شأن أهل الإيمان وإذا مروا باللغو مروا كراما. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل، فبه تطمئن القلوب وترطب الألسن، وكذلك تقوى الأبدان، وكذلك تخنس عنا الشياطين وتنصرف، وتتنزل علينا الرحمات، وتحفنا الملائكة، وترتفع لنا الدرجات، وتنور الصحائف، ويذكرنا الله في من عنده. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من الصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم سمعا لله وطاعة وامتثالا، إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أختم بالاستغفار، فجدير بالمجالس أن تختم به الاستغفار، به تدفع البلايا والنقم وتستدر الأرزاق والنعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.